الصحيح في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يتزوج ويحصن نفسه ويحصن زوجه فله على ذلك أجر. جهل هذا أولئك الرهض فكان من أحدهم النذر على نفسي ما سبق ذكره، قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وانطلقوا. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا له ما سمعنا من أولئك الرهط مما تعاهد بينهم، خطب الرسول عليه السلام في مسجده فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعيد عليه الصلاة والسلام على مسامع الحاضرين ما قاله كل فرد منهم: هذا الأخير لا يتزوج النساء، والثاني قال: أنا أقوم الدهر أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك قال: أقوم الليل ولا أنام.